أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو لقاء الفجر يتجدد مع حضراتكم على الخير والحب والإيمان. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الأيام التي نبدأ فيها عاما هجريا مضى ونستقبل عاما هجريا جديدا. إخوة الإيمان، كل يوم يمر إما شاهد لنا وإما شاهد علينا، فما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استوى يوماه فهو ناظم. نعم إخوة الإيمان، فمن استوى مع به وحاضره فلم يتزود من الطاعات ويستكثر من الحسنات استعدادا ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. من لم يفعل ذلك ولم يستكثر من الخير واستوى ماضيه وحاضره فلم يجتهد في حاضره ليعوض ما فاته في ماضيه فهو قليل الحظ من الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن نجعل حاضرنا دائما أفضل من ماضينا، ونسأله سبحانه أن نجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. إخوة الإيمان، ونستعد لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الحجر، يقوم علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتمتعوا وينبعوا من فسوف يعلمون وما أهلكنا سنة الأولين أبصارنا بل نحن قوم مسحور. ولقد جعلنا في السماء برجا إنه حكيم كثير خالق بشرا صلصال من حبا مسنون فإذا سويته ونفخت فيه لا Thank you.